ولا دينا الا اديته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا سائلا الا اعطيته ولا غائبا الا رددته ولا مظلوما الا نصرته ولا مقصورا الا جبرته ولا حاجة الا قضيتها بفضلك يا ارحم الراحمين. واشهد ان لا اله الا الله. اذا وقف العباد يوم العرض على الله في ساحة الحساب قال الله تعالى: اين اهل الفضل؟ اين اهل الفضل؟ اذا وقفنا بين يدي الله ينادي ربنا ويقول: اين اهل الفضل؟ فيقومون وهم قليل، فيقول الله تعالى لهم: ادخلوا الجنة بغير حساب. فيسأل العباد، يسألهم العباد: ماذا كنتم تعملون في الدنيا؟ يا أهل الفضل، ماذا كنتم تعملون في الدنيا؟ فيقول أهل الفضل: كنا إذا ظلمنا صبرنا، وإذا أسيء إلينا حلمنا. فيقولون لهم: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. ماذا كنتم تعملون يا أهل الفضل في الدنيا؟ ماذا كنتم تعملون في الدنيا حتى دخلتم الجنة بغير حساب؟ ماذا كانوا يعملون في الدنيا؟ كنا إذا ظلمنا صبرنا، وإذا أسيء إلينا حلمنا. إذا ظلمنا صبرنا، وإذا أسيء إلينا حلمنا. كان لأمير المؤمنين المأمون ابن هارون الرشيد، كان له غلام يصب له الماء ليتوضأ ذات يوم، فوقع الإبريق من يد الغلام في الطست، فطار رشاش الماء على وجه الأمير. فنظر الامير الى الغلام نظرة تكاد ترمي بشرر كالقصر من شدة الغضب. فنظر الغلام الى الامير وقال له: يا امير المؤمنين، او ما قرأت قوله تعالى: والكاظمين الغيظ؟ قال الامير: كظمت غيظي يا غلام. قال الغلام: او ما قرأت قوله تعالى: والعافين عن الناس؟ قال الامير: عفوت عنك يا غلام. قال الغلام: يا امير المؤمنين، او ما قرأت قوله تعالى: والله يحب المحسنين؟ قال الامير للغلام: اذهب فانت حر لوجه الله، ولك مني 1000 درهم. يا رب، يا رب، قرآن يحول الغضب إلى رضا، قرآن ينزل على النار فيجعلها عذبا سلسبيلا. أو ما قرأت قوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إلهي إلهي حبيبي لا يعادله حبيبي، حبيبي لا يعادله حبيب، وما لسواه في قلبي نصيب. حبيبي لا يعادله حبيب وما لسواه في قلبي نصيب. حبيب جل عن شخصي وعيني ولكن عن فؤادي لا يغيب. حبيبي لا يعادله حبيب، إنه هو الله، إنه هو الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. حبيبي لا يعادله حبيب وما لسواه في قلبي نصيب. حبيب جل عن شخصي وعيني ولكن عن فؤادي لا يغيب. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. إذا ذكرت الأخلاق، إذا ذكرت الأخلاق فمحمد صاحبها. إذا ذكرت التربية فمحمد أستاذها. إذا ذكر النصر فمحمد رائده. محمد، محمد الذي رفع البشرية من مدارج النمال في مدابها الى مسابح الافلاك في ابراجها. محمد الذي ارتقى بالإنسانية من كثافة المادة إلى لطافة الروح. محمد الذي وضع قواعد التربية في كلمات قلائل، حيث قال طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، طوبى لمن أمسك الفضل من قوله وأنفق الفضل من ماله، طوبى لمن عاشر اهل العلم والحكمة وخالط اهل الذل والمسكنة، طوبى لامرئ قال خيرا فغنم وسكت فسلم، طوبى لمن وسعته السنة ولم تستهوه البدعة. كلمات من نور نطق بها اشرف فم هو فم الحبيب عليه الصلاة والسلام. سيدي يا نور قلبي يا ابا القاسم يا رسول الله، يا رسول الله، يا من له الاخلاق، يا من له الأخلاق ما تخوى العلا منها، يا من له الأخلاق ما تخوى العلا منها وما يتعشق الكبراء. زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. فإذا سخرت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الانواع واذا رحمت فانت ام او اب هذان في الدنيا هما الرحماء واذا غضبت فانما هي غضبة للحق لا بغن ولا شحناء عرش القيامة انت تحت لوائه والحوض انت حياله السقاء. ومع الدرس الثاني والخمسين والمئتين اتوجه الى الحبيب محمد بهذه الاسئلة: ماذا قال عن ابراهيم وماذا قال عن لوط وماذا قال عن يوسف؟ قال عن ابراهيم: نحن احق بالشك من ابراهيم اذ قال رب ارني كيف تحيي الموتى. وقد فرغنا من الكلام عن هذه الشهادة. وقال عن لوط عليه الصلاة والسلام: ويرحم الله اخي لوطا لقد كان يأوي الى ركن شديد. لا اله الا الله. يرحم الله اخي لوطا لقد كان يأوي الى ركن شديد. تعالوا معشر السادة الاعزاء لنتناول هذه الفقرة من حديث رسول الله. والان انتقل بحضراتكم الى شرق الاردن وفي منطقة البحر الميت لألتقي بنبي الله لوط واعلم لماذا قال الرسول عنه: يرحم الله اخي لوط لقد كان يأوي الى ركن شديد. من كان مع الله لا يخيب سعيه. من كان مع الله لا يضل سؤله. من اشد المواقف حرجا لوط على نبينا وعليه الصلاة والسلام نشأ بين قوم ابتدعوا المنكرات التي لم تكن في اسلافهم. اسمع الى لوط وهو يقول لهم: أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. وفي موضع آخر: أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. لا إله إلا الله. ائتنا بعذاب الله بدلا من ان يطلبوا الهداية من الله يطلبون انزال العذاب من الله. الله تعالى لا يقبل لغة التحدي من اي مخلوق مهما كان قدره ومهما كان جاهه ومهما كانت مكانته ومهما كان سلطانه. الله لا يقبل التحدي من اي مخلوق مهما كانت مكانته. فما كان جواب قومه الا ان قالوا: ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين. فماذا حدث؟ وبينما لوط في بيته اذ طرق الباب عليه طارق فقال روح الملك طارق انهم ثلاثة ولكن روحا لا يدري من هم ولا من اي البلاد هم. جلسوا في بيت روح وبينما هم جالسون مع النبي الجليل ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ حدث موقف تقشعر منه الابدان وتشيب من هوله الولدان، موقف عصيب. ان الثلاثة هم جبريل وميكائيل واسرافيل، انهم وفد من الجبار جل جلاله، جاءوا لامر خطير. فكيف كانت حال لوط عندما راى الثلاثه؟ ان القران يصور لنا هذا المشهد تصويرا رائعا. يقول الخالق: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ضرعا وقال هذا يوم عصيب. يوم عصيب لماذا؟ لانه في بلد كانت لا تترك ضيفا ينزل الا وتفعل به الفاحشة. والثلاثة الذين جلسوا في بيت لوط اعطاهم الله من الجمال وكساهم من ثوب الوقار والجلال ما جعل لوطا يخاف عليهم من الشراذم الطاغية الباغية. فما بالك اذا كانوا ضيفا والضيف يكرم. من اكرم ضيفا وهو يعرفه فكأنما اكرم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اكرم ضيفا وهو لا يعرفه فكأنما اكرم الله جل جلاله. لا اله الا الله. سيء بهم وضاق بهم ضرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون اليه، ترامت الانباء اسرع من البرق الخاطف الى اهل القرية بان لدى لوط ضيفا، واذا بالقوم يتجمعون امام بيت نبي الله لوط. قال: يا قوم، هؤلاء بناتي هم اطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، اليس منكم رجل رشيد؟ اليس منكم رجل رشيد؟ تصور معي يا اخا الاسلام هذا الموقف. انها مفاوضات ولكنها فاشلة، انها مباحثات ولكنها لا جدوى منها، فالعدو اذا كان لئيما لا يجدي معه الكلام، ولا يجدي معه اجتماع النفوس، ولا تجدي معه استعمال السياسة. العدو اذا كان لئيما غادرا فان الذي يفصل في الموقف هو السيف وحده ولا شيء غير السيف. يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم، تزوجوهن. والمراد بقوله بناتي هنا ليست بنات لوط وحدهن، فلقد كان معه من البنات اثنتان، فماذا تفعل الاثنتان مع قوم تزوجوهن؟ انما البنات بنات المسلمين عامة، فان الذي يتكلم نبي، والنبي اذا تكلم لا يتكلم بلغة بيته، انما يتكلم بلغة المسلمين جميعا. بناتي هم اظهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. اليس منكم رجل رشيد؟ فماذا كان الجواب؟ كان الجواب دليلا على مدى التعنت والعناد والاصرار والسخرية اللاذعة. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وانك لتعلم ما نريد. ما هذا؟ عناد، بشرية عنيدة، بشرية حاقدة، بشرية حاسدة، بشرية متربصة. ولم يكتفوا بهذا، بل انهم دخلوا على البيت واقتحموه بدون اذن. ولما علم لوط انهم سيراودون الضيف عن نفسه، قال في نفسه: لو ان لي بكم قوة او اوي الى ركن شديد، يا ليس لي بكم من القوة ما نستعين به على اكرام ضيفنا، وليسني آوي الى ركن شديد. واذا بالامين جبريل يمسك بيد لوط ويقول له: يا نبي الله، بل انت تأوي الى ركن شديد، ان هذا الركن الشديد هو الله. هو الله، هو الله، هو الله، هو الله، هو الله الذي يقول في الحديث القدسي الجليل: يا موسى ما احبني من احب المال، وما احبني من احب الدنيا، فانه لا يسع قلب واحد حبي وحبها ابدا. يا موسى، يا موسى، وعزتي وجلالي، ما خوفني من خوف الخلق، وما توكل علي من خاف فوات الرزق. اسمعوا، اسمعوا نداء الله، اسمعوا نداء الله، لتعلموا الى اي مدى انحرفنا عندما خرقنا التوكل والاعتماد على الله. يا موسى، ما خافني من خاف الخلق، وما توكل علي من خاف فوات الرزق وعزتي وجلالي. ما توكل علي عبد الا كفيته وبيدي مفاتح الملك والملكوت. الله. وعزتي وجلالي ما توكل علي عبد الا كفيته وبيدي مفاتح الملك والملكوت وما اعتصم بي عبد الا ادخلته الجنه وكفيته كل مهمه ومن اعتصم بغيري اسخت الارض من تحته وقطعت الاسباب من فوقه ولا ابالي كيف اهلكته. لا اله الا الله. من اعتصم بروسيا من اعتصم بامريكا من اعتصم بقوته وجيشه اسخت الارض من تحت وقطعت الاسباب من فوق ولا ابالي كيف اهلك كيف اهلك. من هؤلاء اليهود الذي اقمنا من هؤلاء اليهود الذين اقمنا لهم تلك الموازين كلها. ان النبي عندما حدثنا عن اليهود قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود فيختبئ اليهودي وراء حجر فينادي الحجر قائلا يا مسلم ان وضعي يهوديا فاقتله. من هؤلاء اليهود من هؤلاء؟ لقد جعلنا من النعاج اسودا فلما استنوق الجمل استأسد الحمل. من هؤلاء اليهود الذين قال فيهم رب لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. إن اليهود لا يعرفون السياسة ولا يعرفون المحايلات. إن اليهود كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءوه ليهددوه بعد غزوة بدر وقالوا له يا محمد لا يهودك ان كنت قد انتصرت يوم بدر فقد انتصرت على قوم لا يعرفون الحرب اما لو حاربتنا نحن لعلمناك كيف تكون الحرب. فماذا حدث؟ ارسل الله الامين جبريل الى الحبيب محمد بانذار حربي شديد اللهجة بانذار من القيادة العليا من الجبار جل جلاله يقول فيه مولانا قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد جهنم. من هؤلاء الاقزام من هؤلاء الاوعاد الذين ننتظر منهم كلمة وليس لهم الا حد السيف. انهم قتلوا الانبياء. اذا كانوا قتلوا الانبياء فهل ننتظر منهم خيرا لنا؟ قتلوا الانبياء واساءوا الادب حتى مع الله جل في علاه. وقالت اليهود يد الله مغلولة

والقاهرة. ومع ذلك ما الذي حدث؟ دمرت الجنود هناك 100,000 بها وعددها عددها دمرت. ومع ذلك لم يستطع جندي واحد من اليهود ان يعبر الطريق الى القاهرة. لماذا؟ لان الله كان معنا، كان معنا ليثبت لنا ان القوة ليست قوة السلاح وليست قوة العدد الغفير، انما القوة هي ان تقول يا رب، ان تقول يا رب، ان تقول يا رب. ان النبي يوم قال يا رب اخذته سنة من النوم يوم بدر، يوم بدر. اقرأوا التاريخ ولا تسمعوا لما يدور في الساحة العربية من انقسام هنا وانشطار هناك. بعض العرب تروس ايصار روسيا، وبعضهم تأمرك ايصار امريكيا، ونريد من العرب ان يكونوا محمديين، محمديين ربانيين. يوم قال محمد يا رب في ساحة القتال يوم بدر اخذته سنة من النوم، فلما افاق من نومه قال ابشر يا ابا بكر. قال ابو بكر مثلك لا يبشر الا بخير يا رسول الله. قال الحبيب المصطفى يا ابا بكر اني ارى الان جبريل اخذا بعنان فرسه على رأس 1000 من ملائكة الرحمن يقاتلون في صفوف المسلمين. الله الله الله. جبريل، جبريل يقاتل ومعه كتيبة من لواء المصليين الملائكين، كما اشار الى ذلك البيان الحربي القرآني رقم 9 من سورة الانفال: اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقبل ان تنزل الملائكة ارض القتال علمهم الله كيف يقاتلون. لم يتخرجوا في الكلية الحربية بموسكو ولا واشنطن ولا لندن ولا باريس ولا بول، انما تخرجوا في كلية اركان حرب السماء، وعلمهم الله كيف يقاتلون قبل ان ينزلوا الى ارض المعركة. اسمع: اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم، معكم. وهل يهزم جيش فيه الله؟ اني معكم، اني معكم. الله هو الذي معكم. ما ظنك بجيش يدي بحثا او ما لديه العريض بجمال ما فيه؟ ما ظنك بجيش الله معه؟ ما ظنك بجيش الله حاميه؟ ما ظنك بجيش الله رائده ومسدده وقائده؟ انه لا يغلب ابدا. فثبتوا الذين امنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. إذا شيخ قال إيواء ونتوه مقتلا لا ولا لا. كثير لا مملعة لخنئوا حتى لوادي لا اله الا الله لواء الجبهة الشعبية الديمقراطية الإسلامية الاشتراكية الشيوعية الماركسية الى غير ذلك من الشعارات الجوفاء. ان الله اشترى من المؤمنين بالله اشترى من المؤمنين التائبين العابدين السائحين الراكعين الساجدين الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر والحافظين لحدود الله. وبشر المؤمنين هذا هو حل القضية ولا حل لنا سواه. لا حل لنا سواه معشر الاخوة الاعزاء. فماذا حدث عندما قال لوط او اوي الى ركن شديد؟ اترك الموقف هكذا في غاية الحرج الى ما بعد جلسة الاستراحة حتى يتفاهم جبريل مع نبي الله لوط على ان اعود اليهما بمشيئة الله. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى. بعد جلسة الاستراحة حتى يتفاهم جبريل مع نبي الله لوط على ان اعود اليهما بمشيئة الله. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. معشر الإخوة الأعزاء، وهكذا أطير بجناحين من ريش الإيمان معكم إلى بيت نبي الله لوط على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فإلى هنا قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. وفي هذا يقول مولانا تبارك وتعالى: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينه فذوقوا عذابي ونظر. فطمسنا اعينه ووقف لوط حائرا حيرة النجوم في ظلام الليل: ماذا يفعل بهؤلاء الناس اذا ما طلع النهار وقد كفت الابصار ماذا يصنع؟ انه واقف وقفة تحتاج الى ارشاد، واذا بجبريل يقول له يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليه، لن يصلوا اليه، فاسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امرأتك، ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب، اليس الصبح بقريب. فماذا حدث؟ ماذا حدث؟ خرج لوط مع بناته متوجهين الى ارض غير تلك الارض الظالمة، وعندئذ صدرت الاوامر من القيادة العليا بالكاف والنون، صدرت بالكاف والنون الى المدفعية البعيدة المدى. اسمع معي الى ما قاله البلاغ الحربي القرآني في هذه الموقعة: فلما جاء امرنا جعلنا عاليها الله. ان الله لا يغفر، ان الله لا يقهر، ان الله لا يغلبه احد. فلما جاء امرنا، امرنا هكذا بلسان العظمة، وليس هناك احد اعظم من الله. فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها. اقتلع الامين جبريل هذه الارض ورفعها الى اعلى، حتى سمعت ملائكة السماء الاولى صياح الدلكة: جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة. لم يقل البلاغ الحربي وقامت مدفعيتنا مركز على مواقع العدو ورمته بخمسين طنا من القنابل او بمئة طن من المتفجرات، انما قال البلاغ الحربي القرآني: وامطرنا عليها حجارة، مطر من الحجارة. حجارة، ما هي تلك الحجارة؟ واين صنعت؟ من سجيل منضود، اي من طين مفتوخ في المصانع الحربية بنار جهنم، بنار جهنم مسومة عند ربك، مسومة اي معلمة، حتى قال المفسرون: كان كل حجر مكتوب عليه اسم الذي سيقتل به. يا من يراني، يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة البهيم الأليل، يا من يحار الفحم في قدرته، يا من يحار الفحم في قدرتك وتطلب النفس حمى طاعتك، تخفي عن الناس سنا طلعتك، وكل ما في الكون من صنعتك مسومة عند ربك. فهل اغلقت المصانع الحربية الالهية ابوابها؟ هل اغلقت ابوابها بعد موقعة قوم لوط؟ لا، ان ابوابها مفتوحة حتى يرث الله الارض ومن عليها. اسمع معي الى قول الله تبارك اسمه: وما هي من الظالمين ببعيد. وما هي من الظالمين ببعيد. يا موسى، خمس كلمات ختمت لك بهن التوراة، ان عملت بهن نفعك العلم كله، والا لا ينفعك شيء منه. اسمعوا هذه الكلمات الخمسة التي ختم الله التوراة بهن لموسى. الاولى: كن واثقا من رزق مضمون لك ما دامت خزائني مملوءة، وخزائني مملوءة لا تنفد ابدا. كن واثقا من رزق مضمون لك، من رزق مضمون لك ما دامت خزائني مملوءة، وخزائني مملوءة لا تنفد. قولوا هذا الكلام لدعاة تحديد الناس. الأولى أن نحدد النشر. حددوا النشر أولا يبارك الله لكم في نسلكم. حددوا نسلكم يبارك الله لكم في نسلكم. اختلاف 4 ملايين يكفي عملية ترميم بيوت السويس. هكذا نشرت صحفنا يوم الاثنين الماضي. 4 ملايين جنيه اختلاف في عملية ترميم البيوت، وترميم البيوت لا يقل عن أهمية المقابر. فمن اختلس من أموال الترميم كأنه يسرق أكفان الموتى، لأن البيوت إذا لم ترمم حولت إلى قبور. ولا رحمة ولا خوف من الله ولا حياء من الحساب ولا خشية من لقاء الله. 4 ملايين جنيه من عملية ترميم البيوت في السويس. امانة وحياء من الله، قليلا من الحياء من الله. يا موسى، يا موسى كن واثقا من رزق مضمون لك. اما نحن فقد اعتمدنا على المخلوق ونسينا الخالق. فارتفعت الصوت طالب بتحديد الناس، والله تعالى ينادي علينا في الحديث القدسي الجليل ويقول: ابن ادم خلقت السماوات والارض ولم اعي بخلقهن افيعييني رغيف اسوقه اليك كل حين. ابن ادم لي عليك فريضة ولك علي رزق، فان خالفتني في فريضتي لم اخالفك في رزقك. لا اله الا الله. ان خالفتني في فريضتي لم اخالفك في رزقك. كان العارف بالله مالك بن دينار يجلس ذات يوم ويتناول طعامه، وكان في الطعام لحم، فجاءت قطة وخطفت قطعة لحم من أمامه وأطلقت لذيقانها الريح، والقط يعرف الحلال من الحرام أكثر من بني آدم، فالقط إذا جلس بجانبك وأعطيته بيدك قطعة من الطعام أكلها بجانبك وهو مطمئن لأنه يعلم أنه مال الحلال، أما إذا خطف الطعام من أمامك ولا مدبرا ولم يحقق لأنه يعلم أنه كسب حرام فيخشى على نفسه. ولذلك احضر الطعام إلى أبي رابعة وأمها وهي بنت 6 سنوات، فقال لها أبوها تعالي لتأكلي يا رابعة، قالت والله لا آكل حتى أعلم أمن الحلال هو أم من الحرام، فقال لها أبوها يا ابنتي وإذا كان من الحرام ولم نجد إلا هو فماذا أنت فاعلة؟ قالت أصبر على جوع الدنيا خير من أن أصبر على عذاب النار يوم القيامة. أصبروا على جوع الدنيا خير وأهون من أن أصبر على عذاب النار يوم القيامة. نزح بحرين بغربالين وحفر بئرين بإبرتين وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا كأبيضين وكنس أرض الحجاز في يوم شديد الهواء دريشتين خير لي أن أقف على باب غير باب الله يضيع فيه ماء عيني. ابن آدم لي عليك فريضة ولك علي رزق، إن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزق. خطفت الهرة قطعة لحم من أمام مالك بن دينار وجرت، فتبعها الإمام بعينيه فوجدها تلقي قطعة اللحم أمام جحر من الجحور، فقال الإمام والله لأتتبعن هذا الحدث، لماذا لم تأكل الهرة قطعة اللحم ولماذا وضعتها أمام هذا الجحر بالذات وبينما هو ينظر بعينيه مركزتين على هذا الجحر اذ وجد سحبانا اعمى فاقد البصر يخرج ويتناول اللحم. سحبان اعمى، ثعبان فاقد البصر لا يقوى على السعي وراء لقمة عيش، لكن اسمه مسجل في السجل المدني في السماء، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. سلطان أعمى لا يقوى على السعي في مناكب الأرض. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فقال سبحان الله القط بينه وبين الثعبان عداو شديد، ولكن لما كانت المسألة مسألة رزق سخر الله العدو لألد أعدائه ونزع العداء من قلوبهما ليأكل الثعبان، والذي يحضر له طعامه هو عدوه القط. قال مالك سبحان الله ترزق الثعبان ترزق الثعبان، فكيف بمن يقول لا اله الا الله؟ كيف بمن يقول لا اله الا الله الا الله الا الله؟ موسى لا تخف ذا سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني دائم لا يزول أبدا لا يزول أبدا. وما ضاعت البلاد والعباد عندما نافق العالم الحاكم. اثنان، اذا صلحت الامة واذا فسدت الامة العلماء والامراء. العالم ينصح والامير ينفذ، فإذا نافق العالم استبد الحاكم، وإذا ما استبد الحاكم ضاع البلاد والعباد وضاقت الأرزاق وانهار الإسلام. ولذلك اسمعوا اسمعوا أيها السادة الأعزاء، أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك كان يطوف بالبيت الحرام ذات يوم، فوجد سالم بن عبد الله يطوف البيت، وكان سالم عالما عاملا تقيا نقيا ورعا زاهدا. فقال الامير للعالم يا هشام، قال الامير للعالم سلني ما شئت اعطيك ما تشاء. فقال العالم يا امير المؤمنين استحي ان اسال غير الله وانا في بيت الله. نحن نطوف بالكعبه، نحن في بيت الله، استحي ان اسال غير الله وانا في بيت الله. فلما خرج من المسجد الحرام قال الامير للعالم سل. فقال العالم للامير اسالك من شان الدنيا ام من شان الاخره؟ قال له بل من شان الدنيا، فانا لا املك من الاخره شيئا. قال العالم للامير إذا كنت قد استحييت أن أسأل الله الدنيا وهو يملكها، فكيف أسألك أنت الدنيا وأنت لا تملك منها شيئا؟ دعني مع الله مالك الملك، مالك الملك. العلماء والأمراء ونحن لا العلماء يسعون وراء الدرجات وراء المناصب وراء الكراسي الزائلة الزائلة الفانية. يا موسى لا ترى عيب غيرك ما دام فيك عيب، والمرء لا يخلو من عيب ابدا. انظر الى عيبك قبل ان تنظر الى عيوب الناس. يا موسى لا تدع محاربة الشيطان ما دام روحك في بدنك، فانه لا يدع محاربتك ابدا. يا موسى لا تأمن مكري حتى ترى نفسك في الجنة، وفي الجنة اصاب ادم ما اصاب، فلا تأمن مكري ابدا ابدا. معشر الاخوة، لو اننا اعتنينا بجوانب التربية الاسلامية لكان هذا الجيل جيلا مباركا، ولكن من يوم قامت الثورة في بلاد المسلمين والعناية كلها حول الفن والفنانين، ولذلك عجبت وانا استمع الى برنامج في الاذاعة يوم الاحد، استمر هذا البرنامج ساعتين كاملتين، وكان موضوع الحديث يدور حول عالم الاطفال. قدموا 24 طفلا وطفلة يسألون الاطفال عن رغباتهم، عن هواياتهم، عن اهدافهم، عن امنياتهم، وقلت لعلي اجد فيهم طفلا يكون امنيته حفظ القرآن الكريم. صدقوني يا سادة يا كرام، وانا في موقع رسول الله انا اقف في مكان لا يليق الا بالمصطفى، في المنبر 24 طفلا وطفلا ليس فيهم واحد ذكر القرآن على لسانه ابدا. اذا فما الهوايات؟ الموسيقى، العزف على العود، العزف على الاكورديون. ولقد استاد عجبي امام طفلة في المرحلة الابتدائية، طفلة في المرحلة الابتدائية تقضي وقت فراغها. لماذا لا تجاملوا واحد اقضي وقت فراغي في الرقص؟ الرقص والعزف على البيان. جيل، جيل الثورة، جيل الثورة جيل موسيقى ورقص وغناء، فليس فيهم واحد قرأ آية من كتاب الله، وليس فيهم واحد يعرف من الصلاة شيئا. وفي برنامج اخر وقف احد الموظفين في كلية طب اصغر يقول كلاما اليما، قال لقد كنت اراقب طلبة الازهر في امتحان القرآن الكريم، وكان الامتحان تحريريا، فجاءوا بالمصحف وقطعوه الى ملازم ليأخذوا الملازم ويغش منها في الامتحان. القرآن اصبح يغش، القرآن اصبح يغش من الملازم، ولقد اقسم لي احد المراقبين في الازهر اقسم لي بالله ان طالبا استاذن في الامتحان للذهاب الى دورة المياه وغاب في الدورة ولما شددت عليه الخناق قرد فنظرت في دورة المياه في مكان النجاسات فوجد المصحف ملقا في دورة المياه اراد ان يغش فلم يتمكن فالقى بكتاب الله في دورة المياه يا رجال الدين يا شيخ الازهر ان الازهر انهار يوما بعد يوم يا شيخ الازهر اتق الله في مالك اتق الله في عملك المصحف يقطع الى ملازم ويلقى بكتاب الله في الاماكن المحرمة لقد استطاعت اجهزة الاعلام ان تسمم نفوس الناس فاضلة مربية كريمة تدخل الفصل ذات يوم ولكنها تصاب بمفاجأة افقدتها اعصابها ما هذه المفاجأة رأت احدى التلميذات فقد غطت رأسها كما امر الله وغطاء على رأسها واذا بالمدرسة الفاضلة تصور وتصور وتترهب وتتعجل وتقول في غضب كأنه غضب الحجاج ابن يوسف ما هذا الذي تضعينه فوق راسك قالت التلميذة هكذا امر الله ورسوله يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن واذا بالمدرسة بدلا من ان تسلمها جائزة الاخلاق او تعطيها هدية على خلقها الرفيع اذا بها تمد يدها على رأس التلميذة وتنزع البقرة نزعا وتقول لها ان جئتني بهذا الغطاء غدا فسأفصلك من حضور الدروس لماذا لماذا يا سيدة لماذا لماذا يا سيادة المربية اللا فاضلة اللا عاقلة لماذا اسمعوا لماذا قالت المربية اللا فاضلة ان زوجي يعمل قاضيا وقد اخبرني بان الاكثرية العظمى من المتهمات من اللواتي يضعن الخمار على رؤوسهم كذبت ورب الكعبة وكذب زوجك كذبت وكذب زوجك